الحمد لله، ما أقول بعبادي محبته وأنا سرواحهم بذكره، وصلي وسلم على أعلم الناس بالله وشدهم له خشية. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم من طلاب العلم في المجلس 28 بعد 100، ونتدرس في هذا اللقاء بإذن الله بقية الجنايات، بقية مسألتان ربما في الجناية عن مدون النفس، ثم نشرع في باب الديات وتقاديرها وبعض ضوابط الضمان، وهو من القواعد التي كما يقال التي بني فيها أو من الضمان، هو بني فيه قواعد كثيرة جدا ولها ارتباطات كثيرة في واقعنا المعاصر، سواء حول السيارات، في القضايا الطبية، في تضمين المهندسين، وهكذا من شتى أنواع الضمان. قد ذكر بعض قواعد الضمان في باب الغصب كما تذكرون، والآن سيذكر في باب الجنايات إذا كان الجناية ما دون نفسه النفس أو ما دونها. ذكر المؤلف رحمه الله هنا مسألة الاشتراك في الجناية عن مدى النفس، لأن ذكرنا تكون في الفصل الثاني الاشتراك على الجناية في النفس، وذكرنا سابقا أن المسألة تخلو محلين، إما أن يتواطؤوا على ذلك أو لا يتواطؤوا. وهنا نقسم، إما أن لا تتمايز أفعالهم أو أن تتمايز. إذا لم تتمايز أفعالهم، قالوا إذا قطع جماعة طرفا يوجد قوادا كيد، يعني أخذوا سكينة واحدة واجتمعوا، أو جرحوا جرحا يوجب القود كموضحة كذلك، أو مثل يعني جرحا يوجب القود مثل الموضحة كما ذكرنا في الجناية عن النفس أنها توجب القود لأنها تصل إلى ما يسمى عظم يمكن القود فيها. قال ولم تتميز أفعالهم، كان وضعوا حديدة على يد وتحمل عليها حتى بانت، مسكوا سكينا، مسكوا بندقية أو شيء من ذلك، فحصلت جناية توجب القود. قال فعلى الجماعة القاطعين أو الجارحين القود، ذكر مؤلف الجرح وذكر كذلك الأعضاء. واستدل الفقهاء رحمه الله بالحديث المشهور عن علي، ومر معنا كذلك ذكره، أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة، شاهدان وسرقة، إذن أقام الحد بناء على هؤلاء الشهود. ثم جاء بآخر وكانوا مثل اشتبه، أو مثل قد يكون أخوان توأم وشيء من ذلك، فقال هذا هو السارق. يعني كانوا قالوا معليش يا شيخ، معليش يا قاضي، أفطأنا، فوين الرجال ذهبت يده في حد؟ قال وأخطأنا في الأول. قال فرد شهادتهما في الثاني، لأن تبين أنهم ليسوا يعني ما يسمى موثوق العدالة والشهادة، وغرمهما دية يد الأول لأنه تسبب في قطع الأول، وهذا اعتبره كأنه خطأ. وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكم، وهذا هو الشاهد، أنه لو كان تعمد ذلك. فكما مرمانا في آخر نوع من أنواع الجناية على النفس، إذا تعمد الشهود الشهادة في المحكمة على فلان من القتل، ذكرنا أنه قتل بما يقال بما يفضي إليه غالبا. الحالة الثانية تفرق أفعالهم، ألا في اشتباه، فتفرقت أفعالهم أو قطع كل واحد من جانب، فقد تحصل أحيانا. الكلام هذا عن حالات القصد الآن، كل كلام عن القصد أي العمد، فهذا مسكه من كما يقال من رأسه، وهذا جاب السكين ففعل أي شيء كجرح كأطلق عليه مسدس، لكن ما مات، جناية من دون نفس، فلا قواد عليهم. إذا تفرقت فعلهم ولم تتمايز فعل واحد من هؤلاء على أنه يصلح بنفسه لجناية من دون نفس، قال فلا قواد عليهم. وهذه كما قال شرح لها المؤلف رحمه الله. قال سراية الجناية ذكرها المؤلف رحمه الله، قال مضمونة في النفس ومدونة. طبعا السراية ذكر المؤلف لها حالتان، ذكر المؤلف لها حالتين، إما السراية عموما الجناية، أو سراية القود أي سراية تنفيذ القصاص، استيفاء القصاص. فسراية الجناية لأن الجناية مضمونة، فسرايتها مضمونة. أما القود فهو مبني على قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان. كيف؟ لو قيل لهذا الشرطي أو في النيابة أو نحو ذلك أقم الحد على هذا بقطع إصبعه قصاصا، بقطع عينه ونحو ذلك، لكنه سرت الجناية وقطع إصبع، لكن تبين أنه سرت الجناية. فنقول إذا سرت الجناية في حال القود لا حالتان، إما يكون، لكن الأصل طبعا لا ضمان، لكن متى؟ في حال في الأصل، بمعنى لا في تعدي ولا تفريط. لماذا؟ للقاعدة الشرعية، الجواز الشرعي ينافي الضمان، يعني كل ما ترتب المأذون غير المضمون، يعني المأذون له شرعا يقيم الحد وينفذ القصاص. طيب متى يضمن؟ في حال القواد، أحسنت، في حال تعدي وتفريط، كأن يكون هذا في مرض سكر ولا يمكن أن يقام عليه طبيا حسب كلام أهل الخبرة من الأطباء، أو يكون وضعه الصحي وضع عارض، أو كان حر مؤلم، برد حر مزعج، برد مؤلم، نحو ذلك من الأوضاع والأحوال، فهذا ينتظر عليه حتى تحين ما يسمى الحالة المناسبة لإقامة القصاص عليه أو قوته. لكن صلاة الجناية مضمونة مطلقا، لأن الجناية ذاتها مضمونة، فسرايتها مضمونة. وطبعا العبرة في سرايتها عند كلام الأطباء والخبرة، لأنه قديما خصوصا قبل التقدم الطبي يمكن أن يصاب الإنسان بإصابة، ثم بحكم عدم التقدم الطبي يمكن يجلس مريضا كما يقال يسيل دمه ينزف، عمر الخطاب لما طعنه أبو المجوسي متى مات؟ 3 أيام يعني، كان بسبب هذه سراية الجناية. فهنا مضمونة في النفس فما دونه، وإن كان في ظني في هذا العصر، وما تختلف يعني غالب يعني الحالات تكون نص يوم يوم، ولأنه إذا دخل المستشفى وعولج حتى لو مات بعد شهر شهرين غالبا أن تكون هذه منفصلة، يعني إلا إذا كان أثبت أهل الخبرة، يعني مسألة قد تكون نادرة. وذاك الآن في اجتهادات الآن، وهذا تحتاج دول إسلامية أو مكاتب القضاء، ما يسمى صناعة بيوت خبرة في مثل هذه الأمور، يعني بحيث يكون الإنسان تدرب مثل الآن التثمين العقاري، يعني كان من يقوم به مكاتب العقارات، ثم تطور صار حتى تثمين عقاري بشهادة وخبرة وبالممارسة المزاولة تعطي ملكة، كذلك مثل هذه الأمور. ونعرف أنه الآن صار في مركزية الآن حتى في تقادير الشجاج والجروح وغير ذلك، بحيث يكتسب خبرة ويكون عنده دراية، ويكون يعني معه كما يقال فريق طبي وقاضي شرعي حتى يميزه مثل هذه الحالات. فقال فلو قطع إصبعا ولا أصبعا، أي 10 أحسن لغات مثل المولى، فتآكلت أخرى، أو اليد وسقطت من مفصل، سقطت من المفصل، أو ربما تسري إلى أكثر من ذلك المرفق، وتسري ربما إلى النفس، فالقود وفيما يشل الأرش. إذا القود على صاحب الجناية وفيما يشل الأرش، لأن ما ترتب على غير المأذون مضمون، فهو غير مأذون له في الجناية فتسري. فإذا شلت، بمعنى اليد موجودة لكن بسبب أنه قطع أصبعه صار في شلل في اليد كاملة، وصار الشلل نسبة الاستفادة منه مثلا 50%، اليد موجودة، فنقول ادفع نصف الدية مثل 50 من الإبل كرجل، 150 ألف ريال سعودي. أما سنة القواد كما ذكرنا أنها مهدرة، فلو قطع ما يسمى المستوفي القصاص كالشرطي والسياف طرفا قودا فسرى إلى النفس فما دونها فلا شيء على القاطع، لعدم تعدي، ولأن الجواز الشرعي ينافي الضمان. لكن إن قطع قهرا محر أو برد أو بآلة كالي أو مسمومة ونحوها، هذا في إما تفريط هنا أو تعدي مثل آلة كالة أو مسمومة، قال لزمه بقية الدية كما ذكرنا في مسألة سابقة في من لو عفا. فنقول لزمه بقية الدية، بمعنى لو قطع أصبعا وكان الأصبع 10 من الإبل 10، طيب فتسبب خطأ بتعدي أو تفريط، يعني هذا بقطع اليد كاملة، تبترت اليد كاملة، فيقول ادفع 90 من الإبل وهو تمام الدية وبقية الدية. والدليل العام على المسألة هذه بمعنى أن مستوفي القصاص لا كما يقال لا ضمان عليه. حديث أو أثر عمر وعلي رضي الله عنهما قال: لا دية له، الحق قتله، حق قتله. قال هنا مسألة: الاقتصاص من عضو قبل البراء. إذن الأصل في الاقتصاص من عضو لا بد أن يبرأ حتى نتأكد هل يعود لا يعود، لأن هذه لها أثر في تقدير الدية. قال في حديث جابر أن رجلا جرح رجلا فأراد أن يستقيد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح، لأن هذه لها أثر، لأنه قد يكون إذا ما جرح تسري الجناية، فيترتب على سرايتها ضمان، فيكون يعني بمعنى أنت أيها المجني عليك أنت مستفيد، فلماذا تستعجل في المطالبة بالقصاص قبل البر؟ وقد يبرأ ثم يتعافى، وهذا يحصل أحيانا. قال: كبلة تطلب له العضو الجرح دية قبل برئه لاحتمال السراية. إذن حتى الدية لا تطلب حتى نتأكد، يعني هو قطع إصبعه أو أصابه بمثل طلقة مسدس، يقول اصبر لا تقدر، ننتظر وش يترتب عليه، يمكن قد رجل يموت، يمكن تعالج، يمكن، فالاحتمال السراية، فإن اختص قبله فسرايتها بعده هدر. لماذا؟ لاختص قبل، أخذ أحسنت حقه ورضي كأنه بالتنازل عن السراية. ولقى ودرديه لما رجي عوده من نحو سن ومنفعة في مدة تقولها أهل الخبرة. هذه المسألة أنه ما رجي عوده، مثل السؤال تذكرون أبو نادر في مسألة مثل اللحية، يعني لو إنسان وضع أي مادة معينة من المواد هذه مزحا يمزح مع صاحبه فأذهب لحيته، فنقول إن عادت اللحية ونبتت وسأتي في حتى في عودة الشعر كما هي فهنا لا قود ولا دية. لكن إذا رجع عوده كما قال، ومثل السن، في السن في الصغار أو السن اللي يمكن عوده، وكذلك المنفعة، يعني كان يكون أصابه في مشكلة وتصير هذه، يعني صلح، يعني يكمل شغل الجوال السائق ثم صدم شخص فسبحان الله أصيب بسبب روعة الحادث بخرس صار ما يتكلم، وهذه مرت قضايا. ثم سبحان الله هذه يمكن قلت لكم القصة دي الأردنية، دي شاب سعودي تزوج أردنية وسبحان الله كانت ما تتكلم بسبب مشكلة حادث، ثم صار لها حادث آخر، طيب سبحان الله تعافت بسبب الحادث، جتها روعة ثانية صلحت المشكلة اللي قبل 7 سنوات، يعني خلاص. فأحيانا يعني تعود هذه المنفعة في مدة تقولها الخبرة. ومن المسائل في قال: فلو مات تعينت دية الذهب، فإذا مات المجني عليه قبل انتهاء من تلك المدة، بمعنى هم حددوا مدة أنه ممكن 4 شهور، وش صار؟ بعد شهر مات الرجال وما ندري، فقالوا فيجب القصاص من الجاني أو أخذ الدية حسب ما يراه للدم، لأنه لم يعد حتى الآن. طيب إن مضت تلك المدة شو رأيكم؟ قال الأطباء أنه تقريبا أن مشكلة الخرس بسبب حادث أو بسبب روعة غالبا تعود بعد 6 شهور. بعد 6 شهور ما عدت. أحسنت، هذا له المطالبة بحقه إما في القصاص أو الدين. من المسائل اللطيفة في مثل ذلك قبل أن تنتقل الدية، مسألة تذكر هنا وهي مسألة: لو صارت الجناية سببا في إصلاح شيء، هل مرت عليكم حالات مثل هذه؟ يعني إيه؟ هو يعني هدي الوضع زاد عيب صحيح. يعني من المسائل التي مرت علي مسألة قديمة ومسألة معاصرة. مسألة معاصرة حدث بها أحد المحامين نشرها في وسائل التواصل، وهو يذكر أن أحدهم يعني ذكر مدينته من السياح القصيم، وأنه كان عمره 30 35، كان معتاد أنه هو كفيف أصيب بمرض فكف بصره وماشي شغلت الديات الآن، فهو ماشي للمسجد يصلي مثلا صلاة العصر، فإذا بصبيان يلعبون في الشارع، يلعبون فيما بينهم، طيب فيبدو تهاوشوا، يرمون الحجر طيب على بعضهم، فأحد الأحجار أصابت هذا الكثيف اللي يمشي للمسجد، تمام، أصابته في جبهته، تدمر سبحان الله، رجع إلى بيته يطبب كما يقال يلملم جراحه، ثم يوم جلس طبب أهله إذا هو قد أبصر سبحان الله، رجع بيروح لحق الصلاة في المسجد، الصغار دول يوم شافوه هربوا، هو قال تعالوا تعالوا تعالوا، كم معه خصميات بيعطيهم يوزع عليهم، فلاحظ أنه سبحان الله كأنها عرق كان هنا، كان سبب في عدم إبصاره، فكانت هذه الجناية سبب في عودة بصره. ذهب يترجم لأحدهم أنه كان عنده يعني نوع من الحالة الصحية في عقله، وأنه ذكر أنه سقط من سطح بيت، طيب فصار سبحان الله فيه ذكاء وحافظ، وذكر اسمه يعني أنه صار من الحفاظ ذاك الزمان. فلاحظ أن الجناية سبب في الصحة، وإذا قال الأولون ربما صحة الأجسام بالعلل، فأحيانا بعض العلل لا تحسبوا شركم بل هو خير لكم. مرت عليك يا شيخ عبد الله شيء؟ اللهم قال لا تتمنوا لقاء أحد، وأسأل الله العافية. الآن بدأ المؤلف ذكر أحكام الديات، وسيطيل المؤلف رحمه الله في أحكام الديات، بعضها كما قلت تفاصيل رقمية، ولك حس أني أذكر الجدول اللي وضعته أمامك في المجموعة، هو تقدير للشيخ عبد الله دايز بغديان أحد القضاة اللي عملوا في المنطقة هنا في الدمام، حيث قدر بالدية السعودية حسب آخر تقدير اللي عام 32 في مجلس القضاء لما قدروا الدية 300,000 ريال سعودي. والدية معلومة أنها كما يقول المؤلف المال المؤدى إلى مجني عليه أولية بسبب الجناية. الدية إما أن تكون عمد أو شبه عمد أو خطأ. دية العمد كما سيذكر المؤلف إن نذكر إجمالا ثم نفصل فيها هي على الجاني، والأصل في المتلفات أن تكون على الجاني، مثل واحد أتلف جوالك وأتلف سيارتك على الجاني. وإنما كانت في الشبه العمد والخطأ على العاقلة ماذا؟ تخفيفا أحسن. ودية العمد الأصل تشدد وتغلظ فتكون أرباعا كما سيأتي، يعني 25 25 25 من الإبل في أنواعها، وهنا أخماس تخفيف فيكون أرخص بهذا. إذا قدرت الخطأ عندنا 100,000 ريال سعودي قبل سنوات، ودية العمد شبه العمد 120,000 لأنه مغلظ بتقدير الديات تقدير الإبل، وتكون حالة لأن أصل في إتلاف أن تكون حالة مثل غرامات الساهر وغير ذلك، أصل في إتلافات والغرامات تكون حالة، لكن هنا تخفيفا تكون مؤجلة 3 سنوات. دية العمد مغلظة إذا من 3 جهات بس كذلك، أما شبه العمد مخففة من جهتين لأن على العاقلة وتكون مؤجلة، وهنا مخففة من كل وجه. وسيذكر المؤلف رحمه الله الخطأ بأنواعه، لأن عندنا خطأ محض يعني قصد الفعل ولم يقصد الفاعل، مثل ضرب بالبندقية صيدا، أحيانا لا ما جرى مجرى الخطأ هو لم يقصد الفعل لكن النتيجة وقعت نتيجة تقصيره، مثل يصير الآن في حوادث السيارات، حوادث الملاعب، إصابات الملاعب، أحيانا كذلك جنايات أطباء، جنايات الجراحين، جنايات المهندسين، هذه يسمونها ما جرى مجرى الخطأ. وقلنا في أول تقسيم من الجنايات أن بعضهم يذكره كنوع مستقل، وقد قال المرداوي وغيره أن هذه وإن جعلناه قسم مستقل إلا أنه في النهاية له حكم الخطأ. وسيذكر المؤلف رحمه الله أن ما جرى مجرى الخطأ إما يكون مباشرة مثل أنت تسوق السيارة فتصدم واحد تدهسه وأنت مشغول الجوال، هذه مباشرة. تسبب لا، يعني أنت بسبب قيادتك للسيارة يصير حادث، طيب السيارة أمامك تنقلب يموت، هذا تسبب الآن لأنه احتمال أنه ينقلب ولكن ما يموت. كذلك أنت مشغول بالقيادة معك أحد من أهلك أو من أصحابك، فبسبب الحادث اللي صار مات، أو بسبب دخلت طبعا تريلة وكان معك واحد فبقدر الأجل مات مثلا او صار له اصابه، هذا تسبب. وسيذكر المؤلف كل هذه الاقسام، وسيذكر المؤلف كذلك انواع الجنايه والقتل، لان القتل اما يكون فعل محرم في اصله او فعل مباح، انه بسبب استعمال سوء استعمال حق او ترك اداء واجب، مثل دفع الصائل، هذا واجب الانسان يدفع الصائل بما يسمى بدرجات دفع الصائل. التاديب سيذكر المؤلف فصل خاص بالتاديب، سيذكره اما تاديب من له ولايه التاديب او ليس له ولايه التاديب، وعمد او ما يسمى ليس عمد، يعني ما تعمد او لم يتعمد، او قل تعدى او لم يتعدى. في تطبيب، اذا تحقق الاذن وليكن طبيبا تخصصا كما جاء في الحديث من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، وقد ذكر الفقهاء وين في اي باب كان اختبار لمظان المسائل ضمان الطبيب، وين ذكر الفقهاء؟ مرت معنا العجيد يا شيخ في الأجرة. أحسنت، في الإيجار، الله يفتح عليك، صحيح ذكر في الإيجار، ذكرنا ضمان الطبيب ضمان الراعي لأنه أجير مشترك غالبا، ذكره هناك. إصابات الملاعب ممكن نلحقها ببعض المسائل سيذكر المؤلف. إهدار الأشخاص، يعني إذا كان مثل الحربي مثل زين المحصن هذا مهدر الدم. كذا حقوق السلاطين والحكام والقضاة وواجباتهم، لأنه قد يحصل منهم تعدي أو تفريط أو سبب في إتلاف. إذا سيذكر المؤلف رحمه الله هذه المسائل كلها ونحاول نذكرها بضوابطها. قال المؤلف في تعريف الديات: المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب الجناية. طيب واضح شيخ خالد أن يدفع لوليه لأنه مات، فندفع لوليه، لكن كيف مال مؤدى إلى مجني عليه؟ أحسنت، إذا كان دون النفس تمام نعم فيمكن أن يؤدي إلى المجني عليه، مثل لو أحد كما قال طبيب أخطأ الطبيب لشخص فأتلف نصف الإبصار عنده، وتكلم أن يدفع مثلا نصف الدية 150 ألف ريال سعودي، هو نفس الطبيب أو الصندوق الطبي المتخصص في هذا يدفعون المجني عليه من الموجود حي، أولي بسبب الجناية إذا كان على النفس. ولو نضبط بعض الضوابط التي يدل عليها كلام المؤلف رحمه الله وجيد نستصحبها، وإذا جهنا أي تطبيق نستصحب هذه القواعد. القاعدة الأولى أن المباشر، طب هذا اعتبره في حوادث السيارات، في قضايا كذلك إصابات الملاعب، قضايا المهندسين عموماً، مهندس يسمونه المعماري والإنشائي، المعماري هو الذي يسمونه المعماري اللي هو الذي يخطط ويقول الأنسب للجدار يكون كذا الحديد كذا، الإنشائي وهو المتابع اللي يتابع الإنشاء، فقد يضمن، قد يضمن بملايين ترى أحيانا، لأنه يتسبب مثلا في سقوط برج، سقوط عمارة بسبب مثلا أن الحديد أقل، أن سمك كذا ونحو ذلك من الأسباب المعروفة والتي تكثر الآن. إذن القاعدة الأولى المباشر ضامن وإن لم يكن متعديا، يعني مطلوب من الإنسان في أثناء قيادة السيارة أن ينتبه للطريق وأن يعمل ما يسمى بالقواعد المرورية التي تضمن له سلامته، سلامة الركاب وسلامة هذا الطريق. فإذا إذا دهس شخصا فالأصل أنه، فالأصل في أموال الناس ودمائهم الضمان، إذا يضمن إذا كان مباشرا وإن لم يكن متعديا، إن حتى وإن لم يكن متعديا. القاعدة الثانية نقول المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. الأصل في المتسبب أنه لا يضمن، بمعنى أنت ماشي على نياتك ومشروع بالقيادة تمام، دخل عليك واحد، دخل عليك شاحنة، أحد انفجر كفر سيارته، طيب فتعثر، طيب أنت ماشي بالليل ففي كفر ما انتبهت له لأنه في ليل، فبقدر الأجل صار حادث تمام، سببت في حادث وراءك واللي تسببت في حادث موت للي معك أو إصابة ما دون نفس، فأنه تسبب، الأصل ما تضمن. الطبيب إذا أخذ بإجراءات الطبية المعروفة وكان ماهرا في طبه ثم بقدر الأجل مات الشخص، الأصل هو متسبب لكن لا يضمن تمام. كذلك أعطيت ولدك ولأخاك السباح يدرب على السباحة في قدر الأزمات، هو متسبب لكن لا يضمن إلا يتعدى وفرق. إذن تسبب لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. التعدي كما مر معنا أكثر مرة نقول أن يفعل ما ليس له فعله، التفريط أن يترك ما يجب عليه فعله، طيب خليني أعطيكم أمثلة. في السيارات مثلا قطع الإشارة تعدي، بمعنى انقطع إشارة فتسبب في حادث، بمعنى صدمته سيارة، انقلبت السيارة دي ومات أسرة مثلا مكونة خمسة. الآن هذا هو ليس مباشرا، هو متسبب الآن يضمن لأنه متعدي، كونه فعل ما ليس له فعله. طيب كذلك عكس السير، هذا متعدي. طيب لو إنسان مثلا لم ينتبه للكفرات وإطارات السيارة وكانت كما قال تحتاج إلى انتباه تركها، هذا يعتبر أحسنت مفرط. طيب إذا شغل الجوال يتابع السناب، يتابع وسائل التواصل، يرد على الناس، يسولف مع الذكاء الاصطناعي، فتسبب في حادث، التعدي والتفريط. أحسنت، يعني ترى في بعض الأشياء يجتمع فيها، هو متعدي لأنه فعل ما ليس له فعله، ومفرط في عدم الانتباه، مفرط في عدم ترك ما يجب عليه فعله. طيب ربط الحزام تفريط، مثلا السرعة الزائدة، يعني السرعة في الطريق هذا معتاد 140 فأسرع 220، والقيادة فن وذوق وأخلاق. طيب فهذا تعدي من فعل ما ليس له فعله. فتطبيقا لمثل ذلك، فلو كان الإنسان واحد خالف السير، يعني خالف ما يسمى السير، بمعنى مسك بطريق طريق آخر قد يكون في الليل فتسبب في حادث، هذا يضمن. أو واحد انشغل بالجوال بسبب انشغاله بالجوال، يعني صدمه شخص أو صدم شخص أو سبب في حادث مات اللي معه، هذا يعتبر ضامن سواء نفسه أو دون نفسه. من القواعد إذا اجتمع المباشر والمتسبب من يضمن؟ سنت هذه ذكرها ابن رجب رحمه الله في القاعدة 26 وسيأتي ذكرها قواعده. الأصل أن يضمن متى؟ المباشر صحيح، وأن ينسب الضمان إلى المباشر. فمن الأمثلة مثلا أصاب بسيارته شخصا في قدمه فوقع جانبا، تمام، هذا متسبب. جاء سيارة أخرى فدهسته، هذا مباشر. فالأول لا يضمن والثاني يضمن، إلا إذا رأى أهل الخبرة أن المتسبب، أنه لو لم يتسبب لم يحصل مباشر، إذا كان لو لم يتسبب لم يحصل مباشر. فهذه من المسائل التي قد يوضع، وهذا معروف عند الخبرة، أن المتسبب له نسبة معينة، قد لا يتحمل نسبة كاملة مثل المباشر لكن يتحمل. القاعدة الرابعة، من فعل فعلا مأذون له فيه فلا ضمان عليه إذا لم يتعدى فرط، وهذه ذكرناها وأكد عليها، وهو ما يسمى الجواز الشرعي ينافي الضمان. فما رأيك يا شيخ محمد إذا قدر زل السيارة، يعني بنشر الكفر، تعطل إطار الكفر، فوقفت في ما يسمى الطريق الأصفر أو في طريق ما يسمى يعني يسمونه نزلت بكتف، نعم، فبقدر الله عز وجل لما وقفت الكتف هذا في سيارة مثلا يعني مالت، طيب بسبب وجود السيارة، سيارتك الواقفة ذيك، طيب سبحان الله انقلبت السيارة فمات اثنين فيها، لو كانت سيارتك غير موجودة يمكن ما قدر هذا الحادث، إيش رأيك؟ تضمن؟ فعلا أنت مالك أي ذنب، وأنت مأذون لك وفق ما يسمى الأعراف الفنية في قيادة السيارة أنك تقف هنا وتصلح سيارتك. فهنا فالجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن فعل فعلا مأذون له فيه فلا ضمان عليه، والآن ما تعدى الفرق للوقف موقف. لكن ما رأيك يا عصام لو تعطلت سيارتك، تمام، كان يكون بنشر كفر، فوقفت ونصف السيارة طيب بره الخط الأصفر مكان ما يسمى الشاحنات، يعني وكان في ليل، فأحد الشاحنات أو باص، تمام، بسبب وجود نصف سيارتك برا في طريق الشاحنات يعني صار الحادث، فانقلبت الشاحنة، ربما مات صاحب الشاحن أو تسبب في حادث سيارة أخرى، هل تضمن؟ تضمن لأنك الآن تعديت، لأنك فعلت ما ليس لك فعله، وقفت في مكان غير مهيأ لوقوف السيارات المتعطلة مثلا. القاعدة الخامسة ممكن نقول في هذا حتى نفهمها، مسألة يستوي في الضمان القصد، وهذه ذكرناها تذكرون في أول الجنايات وأكد عليها، بمعنى لو كان صغيرا مجنونا فالأصل فيه الضمان، ولا نقول لأن الصغير ما يضمن، يضمن في الأموال طبعا، فيضمن في ماله. لكن من كذلك القواعد ترتب من هذه المسألة كذلك أن نقول، طيب ما ذكرناه يمكن بعضها ستأتي تبعا إن شاء الله. طيب إذا تعدد المباشرون اشترك أكثر من واحد، فيمكن أن نشوف نسبة تأثير الضرر. من ضابط انتفاء الضمان، لأن قلنا الأصل في المتلفات الضمان، لكن أحيانا ما يسمى باللغة القانونية القوة القاهرة. كيف القوة القاهرة؟ حدث فجأة، السيارة قدامك تمسك بريك فجأة، تمام؟ هذه ما لك أي صلة فيها، وأنت ماشي في الطريق ينهدم الجسر، أحيانا تطيح سيارة من فوق، تمام؟ فوق الجسر، هذه أشياء كما قلنا، والإنسان تحول إلى مجرد آلة لا تتحرك. طيب فما رأيك إذن يا شيخ خالد لو كنت أنت واقف والإشارة حمراء، جاء واحد خلفك، تمام، مسرع، يمكن ما انتبه ولا مشغول بالجوال شيء من ذلك، فتقدمت سيارتك وكان في واحد يمشي، تمام، فتسببت في دهسه، هتضمن؟ لماذا؟ القوة القاهرة، صحيح، لأنك أنا أصلت آلة لا تتحرك بإرادتك، صحيح. لو صدع الإشارة شيخ طاح الإشارة ليش ممكن لكن هذا الحالة شيخ المتسبب يضمن أحسنت، المتسبب الأول ذاك الذي كان أسرع الإشارة مثلا هي حمراء الآن هو يضمن لأنه متسبب الآن وقد تأدى، فهذا هو اللي يضمن. طيب والآن تتضح بعض المسائل ونقيس حتى موضوع الجانب الطبية طبية وكذلك حول السيارات، لأن هي أظهر أمثلة في الواقع الآن. قال المؤلف في ضابط وجوب الدية، كل من أتلف إنسان بمباشرة بسبب فإنه يضمن بما استلزمه الدية، وهذا ترى كلها ليست عمد، هذه كلها خطأ أو أجرى مجرى خطأ. قال بأن ألقى إليه أفعى، ألقى إليه أفعى، ألم تمر معنا في قتل العمد؟ الأقل تلزمه الدية، أو ألقاه عليها. اشترط المؤلف تذكرون في إلقاء الأفعى أو يلقي عليه الأفعى، أحسنت، أن يكون مربوطا أو محبوسا. أما إذا ألقى عليه الأفعى مثل حركات بعض الشباب في ما يسمى المزح الثقيل، يعني المزح الدفشة، أن يلقي عليه أفعى أو يلقي عليه أفعى، تمام، فهذه إذا لم يكن مربوطا أو محبوسا فهذه يسمى مباشر. أو حفر بئرا محرما حفره، كيف محرم حفره؟ كان يكون في ما يسمى جادة الناس وسابلة الناس طريق الناس، فهذا متسبب مباشر، لا مو غير مباشر، هو ما طيح أحد، هو حفر بئر متسبب الآن، غير قد لا يكون في مباشر، يعني واحد كان يمشي بالليل وما انتبه لهذا البئر. وخل بعطيكم مثال حصل في الدمام قبل كم سنة، أجين واحد من فضلاء المشايخ أو على الأقل المهتمين بالعمل الدعوي، كان سبب وفاته رحمه الله أن كان في طريق ماشي من طريق ملك فهد منشأ جهة الفرقان وغيره، فكان في تحويلة والمقاول كان لم يضع ما يسمى صبات أو علامات، ولم يضع علامات تحذيرية ولا ألوان، وهذا كان جاي في الليل الساعة 12 واحدة، فسبحان الله سقط في هذه الحفرة. طيب ولم يعلم عنه إلا من الضحى لما جاء العمال، طيب في قد لا توفي، فالآن هل يضمن المقاول؟ يضمن الآن، هو ليس مباشر، هو ما دفع ودفع، هو متسبب الآن، وهو في هذا متعدي أو مفرط، قد يكون فعل ما له فعله لكنه فرط في وضع العلامات التنبيهية، قال أو وضع حجرا في الطريق، ومثل ما يحصل الآن في البنيان، مو بعصام الآن بعض الناس اللي جاي يسوي مقاولات، يأخذ ما شاء الله نص الطريق فيضع مثلا أشياء تتعلق بهذا، ومر معنا حتى في الغصب مثل هذا، أو قشرة بالطيخ تكون قصة قشرة الموز، ها تمام، يحطه في حديقة أو ممشى الناس، وما شاء الله يصير مقلب، وحط كاميرا خفية يصور الناس. طيب، أو ماء بفنائه، طيب قد تشكل هذه، أو ماء بفنائه، أنا يعني وضعت ماء أن أغسل الحوش مثلا، وجاء واحد تعثر زلق يعني مسوي ملعب صابوني، طيب بفنائه، أو طريق، لكن هو اعتبره متسبب طبعا، إلا إذا عاد ليس له أي تعدي أو تفريط، أو بالت بهما دابته ويده عليهم. طب الله يعين أصحاب الدواب، ينتبه تحط حفاضة يعني ولا شيء، وش الحل يعني؟ طيب، لذلك حتى ترى القاضي بقدامه في المغني ذكر أن هذه ينبغي أن تلحق، يعني قصدي بول الدابة حتى كان عليها، أنا ما لي أي كما يقال ما لي أي نوع من التسبب في مثل ذلك يعني. وقال قياس المذهب أنه لا يضمن ما تلف ببول الدابة والطريق، وهذا صوبه المرضى في الإنصافين. قال لزمته يده، بمعنى هذا ما يسمى تحقيق المناط، يعني هل هذا مثال دقيق جدا؟ نحن نرجع إلى المناط، هل هذا متسبب ولا متسبب؟ وهذه تتغير بحسب أعراف الناس وأهل الخبرة. قال لزمته ديته سواء كان مسلما أو ذميا أو مستأمنا أو معاهدا، كما قلنا أن هذه كلها ففيه الضمان. والله عز وجل كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة إلى أهله. قال المؤلف، بدأ يفصل المؤلف رحمه الله في على من تجب الدية، فرق المؤلف جناية العمد، نقول على من؟ على الجاني نفسه، وهذا هو الأصل في المتلفات، فالدية في الجاني، وهذا الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على المتلف، مثل الآن لو واحد أتلف لشخص جواله، صدم حادث، صدم سيارة، الأصل هو الذي يدفع. انتقلنا كما قلنا في شبه العمد والخطأ إلى العاقلة تخفيفا، وأرفض الجناية على الجاني، وإنما خلف في العاقلة لكثرة الخطأ والعامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف، وتكون كذلك حالة، وهذا نوع من التغليظ غير مؤجل، كما هو الأصل في بدل المتلفات. كذلك لو أحد أتلف جوالك أو زجاجة سيارتك، الأصل أنها حالة غير مؤجلة، إنما خفف في الشبه العمدي والخطأ لأجل تخفيفا. ونقل اتفاق العلماء رحمه الله أن الدية في المال الجاني على في العمد الحمد العمد المحض أن على الجاني. أما شبه العمد والخطأ كما قلنا على العاقلة تخفيفا، قد ورد في الحديث، ما رأيكم في الحديث هذا؟ ما نوع الجناية هنا؟ اقتتلت امرأتان من هذين، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. افترض مثل هذا الحجر، تمام، رمتها هذه كلهم من هذيل أطراف، على قولهم أطراف مكة صح، واللي تتربى فيها إمام الشافعي لما نقلته أمه من فلسطين إلى هذيل حتى يتربى عندهم وتعلم ما يسمى اللغة والمرجلة في اللغة المعاصرة، فرمت إحداهم الأخرى بحجر فقتلتهم في بطنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية على العاقل. شو اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت، هذه شو بعمل في قصد جنائي، لكن الآلة ما تقتل غالبا، لذلك قضى بالدية على العاقل. حجر صغير، هذا بيظهر أن الحجر ليس كبيرا. من المسائل وهذه تحصل في الواقع كثيرا، من دعا من يحفر له بئرا بداره فمات بهدم لم يلقه أحد عليه، شو رأيكم؟ دعا من يحفر له بئرا بداره، فهذا هو يحفر مات بالهدم، وهذه في المقاولات تحصل. أحسنت، هذا ليس له ذنب وليس مباشر أو متسبب، ويقول له متسبب فلا يضمن، لأن أصل المسبب لا يضمن إلا تعدي فرط ولا في تعدي تفريط. وهذا الجامع الوابل لما أنشئ أحد العمالة البنغلاديشيين كان قد صعد ما يسمى السطح، كان ينشئ، سبحان الله سقط على رأسه فمات رحمه الله. أحيانا في الأبراج الطويلة الكبيرة يحصل أن يصعد المقاول، تمام، ما يضمن الإمام، ما يدري الإمام صحيح، فهنا قد يأمر. أنت أحيانا أبو عصام تأتي بعامل تطلب منه يصلح الكهرب يجي يسمونه صدم جسمي سيموت صعقة كهربائية. تطلب منها يا شيخ خالد أن يصعد لإصلاح السطح أو خزان الماء، فيتعثر يسقط سبحان الله أو هواء أو شيء من ذلك، فهذا لا يضمن الإنسان إذا أمر بذلك، لأنه فهذا هدر. شوف هذه قاعدة في رجب 127، قال يستند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة دون سبب، تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب. قال شوف لاحظ، إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه، سواء كانت ملجئة إليه أو غير ملجئة. ثم إذا كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية، استقل السبب وحده بالضمان. يعني أحيانا ننقل يكون المتسبب هو الذي سبب، وإن كان فيها عدوان شاركت السبب في الضمان فالأقسام ثلاثة. هل يحضركم مثال؟ يعني أن يكون المباشر لا ضمان عليه وإنما يضمن المتسبب. كيف؟ صح، يعني هذا المباشر عشان لا ضمان عليه أحيانا، لأن هذا المباشر اللي كان يقود السيارة كان صار كالآن، وذاك هو المسبب هو الذي يضمن. جيد، يعني أحيانا واحد حفر بئرا كان مسبب، جاء واحد دفعه، هذا مباشر، هذا يضمن مباشر دون متسبب. لكن إذا قلنا أن هذا المتسبب حفر مكان، إن هذا عاد تحتاج إلى تأمل، حفر في مكان هو محرم عليه الحفر، لكن تبقى قد يكون مباشر 100% يعني يضمن، لأن لولا هذا المباشر ما طاح إن هذا المتسبب. هذا في الحفرة. إذا المؤلف ذكر القتل بالحبس الآن سيذكرها، وقد نستغرب بعضها، لأن بعض القتل بالحبس ذكر المؤلف وين؟ سنت في صورة قتل عمد. المؤلف ماذا ذكر هنا؟ حتى نفرق، هو ذكر سابقا من منع الطعام والشراب في مدة يموت فيها في مثلها هذا عمد، منعه الطعام والشراب في مدة يموت في مثلها. لكن إذا كان لم يمنعه الطعام والشراب لكن حبسه بس، فبسبب الحبس حصل شيء، أن جاءته صاعقة من السماء، سقط عليه سقف، جت حية دغت، هاي تختلف. فقال نفرق بين الصبي ونحوي المكلف. الصبي قال إما بسبب أذى فالدية يتلف في يد عادية لأنه اعتداء على الصبي، إذا كان فجأة بالمرض فهذا خلاف سيذكره المؤلف، إذا كان بلا منع ما منع من الطعام والشراب وهو مكلف، هذا محبوس مكلف، فبسبب أذى فيه الدية شرط أن يقيده، إذا كان فجأة مرض من غير قيد لا دية. قال لأن هذا هدر، سيتضح الآن بكلام المؤلف رحمه الله. قال المؤلف من حبس حرا صغيرا فمات بأمر آخر، لاحظ يعني أخذ طفلا صغيرا من باب التأديب من باب التغليظ أو شيء عليه، طيب فحبسه في غرفة، حبسه في مكان كان يعطيه أكل وشرب، فحبس عن أهله فنهشته حية فمات، هذا ما يعتبر مؤلف قتل عمد، تمام؟ لأنه ما منع من الطعام والشرب، وأن هذا هو متسبب الآن، يعتبر متسبب، أو أصابته صاعقة من السماء فوجبت الدية، أو مات بمرض فوجبت الدية. طب هذه هي الرواية الأولى في المذهب. قال جزم وجيز الدجيلي منتخب الآمدي صحوا المرداوي في تصحيحه، قال وعنه هذه الرواية الثانية، قلنا البوتي يدس العسل بالعسل، يعني هو ما أبطل الرواية الأولى ذكرها صاحب الزاد، إنما قال وعنه الرواية الأخرى وكان هي المعتمدة عندهم أنه لا دية عليه. لماذا ما في دية عليه؟ قال ما له ذنب يعني. قال ونقلها أبو الصقر، أبو الصقر اسم جديد علينا، وقال هو يحيى بن زداد، ومنور هو للأدمي أظن أحمد الأدمي، قدمها في المحرر ابن تيمية طبعا، وقال في شرح المنتهى، تعرفون ما قال في المنتهى وإذا كان تبعه المنتهى والإقناع، هذا هو المعتمد المذهب، فقال في شرح المنتهى ابن النجار الأصح في مجزم بها مرداوي في التنقيح، وتبعه كذلك المنتهى والإقناع حجاوي. فهذه الرواية الثانية. وجه الرواية الثانية لا دية عليه، قال لأنه وإن كان مسببا فالأصل في المسبب أنه لا يضمن، وهذا ما في تعدي وتفريط، لأنه إنما هو يسمى بالآفة السماوية أو آفة أرضية ولا صلة الإنسان فيها. الفرع الثاني من غل حرا مكلفا وقيده فمات بأمر الآخر. الآن خلصنا من الصغير، الآن لو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة والحية قال وجبت الدين. الآن فيه وصف آخر وهو أنه غله أو قيده، قال لأنه حالك في حال تعدي الآن، هو متسبب، وش حصل من المتسبب هذا؟ تعدي فيضمن المحبس عن الهربي من الصاعقة والبطش بالحية أو دفع عنه لأنه قيده أو غله. قال المؤلف هنا في ضابط الضمان في موضوع التأديب، لأن التلف قسم المؤلف رحمه الله التأديب أو التلف الحاصل بالتأديب، إما يكون له حق التأديب أو ما يسمى له ولاية التأديب أو ليس له ولاية التأديب. طب خلينا نبدأ بمن ليس له ولاية التأديب. مثال الشيخ خالد، أنت إمام مسجد جزاك الله خير، وفي صلاة التراويح رأيت صبيانا صغارا يؤذونكم ويزعجونكم كعادة بعض الصغار دول، فأتيت بالخيزران كما يقال فأديت ما عليك، فأصبت واحدا بصمم ولا بخرس ولا ما أدري إيش، طيب حساب عليك. الآن هذا ليس لك حق التأديب، ما أدري هل الوزارة السلمية أعطت الإمام حق التأديب في صلاة التراويح القيام؟ طيب فهذا ليس له حق التأديب، أو مثلا ود الجيران سبب لك مشكلة أو أذاك ولا تصرف فتجي، لا هذا تكلم والده ويأدبه. فأنا قلت هذا مطلقا لأن ليس لك ولاية التأديب. طيب نأتي إلى من له حق التأديب وولايته، فنقول مثل الأب، المعلم، الزوج، السلطان، طيب الشرطي في بعض المقامات، هل له حق التأديب؟ فنقول ننظر إلى الآن إذا المؤدب، فإما يكون مؤدب وغير أهل للتأديب كالمجنون أو صبي دون 10 سنوات، هذه حتى الشارع ما أعطاها، ما أعطانا أن نضربه حتى للصلاة، فهنا يضمن يعني أمر 7 سنين في التمهيد أو في الابتدائي. تعرف حركات الطلاب ذولا، وجاء المعلم تمام أو معلم الحلقة مثلا قد يكون، فمسك الخيزران والعقال وأدبه فأتلف شيئا له ولا أتلف منفعة، فنقول يضمن أنه هذا ليس أهل التأديب. طيب وين بقي الآن منطقة إذا كان المؤدب أهل للتأديب؟ كان يكون أب أدب ولده لعمر 10 سنوات لأنه ترك الصلاة، بالغ عمره 18 17 15 وترك الصلاة فأدبه على ذلك، بسبب تأديبه له حصل أن، والتأديب كذلك نقول لا يخلو حي، إما الأصل ما يضمن طبعا لأنه فعل ما له فعله، الجواز الشرعي ينافي الضمن، والشارع أعطى حق للزوج أن يؤدب زوجته في حالة مثلا النشوز، أدب ولده في حالة ترك الصلاة ونحو ذلك من ترك واجبات تؤدي المحرمات، والأصل أنه لا يضمن. متى يضمن؟ إذا تعدى، كمثال يتعدى شيخ عصام، كيف مثلا الزوج يتعدى زوجته؟ نعم ضربها بوجه، قد نهدنا الشارع أن ضرب الوجه كذلك أن يضربها أكثر من العدد الشرعي، فيضربها ب يعني هو يضربها بسواك. طيب هذا هو التأديب اللي ذكره، هذا يظهر القضية يعني كبيرة كمشوز مثلا قضية خطيرة كما يقال، لكن إذا ضربها بشيء بخيزر عنت بشيء قال هذا يعني بما له مور بما هو له شوك شيء من ذلك فهذا تعدي فإنه يضمن. يبقى مسألة مثال، طيب لو كان هو مأذون له شرعا لكن غير مأذون له قانونا ونظاما، مثل مات الطفل في حماية المرأة نظام الحماية الشخصية ولا ما في، والأذن النظام بالضرب نشوز خاف بعد يطلع من الحريم علينا الآن يقولون له ليس له حق. هو أحيانا ما يسمى سياسة شرعية أحيانا أنه يعني ولي الأمر المسلمين يحاول يقيد المباح طبعا، لأنه رأى أن في بعض حالات كثيرة تحصل أن يضرب لغير السبب، فلما حاكم ولي المسلمين يعني رأى أن سد للذريعة لكن طبعا هو حصل اشكال، إن نشأ جيل يعني في كما قلت تساهل شديد جدا، عدم احترام المعلم. فلذلك لو يعني كان في مجال ان يعطى على الاقل وكيل المدرسه، المدير او شيء من ذلك، او لجنه متخصصه، بحيث لا يكون هناك تشفي، لان يعني قد يكون فعلا المعلم نفسيته مؤثره في ذلك فيضرب من لا يستحق الضرب او يضرب ضرب مبرحا. إن هنا سؤال مثل الأخوال والأعمام يسأل، هل لهم حق التأديب؟ أظن الدكتور الشيخ رامي تكلم سنة الماجستير عن ولاية التأديب الخاصة، وكم من هذه المسائل وكنت راجع. إن هو الأصل طبعا ليس له أن يؤدب إلا إذا كان مأذون له فيه من قبل أبيه، أو قد يكون إذن ما يسمى عرفي، بمعنى أن الأب مثلا جعل ولاية التأديب من ولاية التربية عند خالتي وعمتي بسبب أنه مثلا مسافر، فالخالة قد تتولى بنزلة الأم كما جاء في حديث الحضانة. إذا ذكر المؤلف وإذا أدب، إذا مستحق للتأديب، قابل للتأديب، قاصر للتأديب، أدب الرجل ولده له حق التأديب، ولا يسرف في التأديب ولم يسرف، لم يضمنه. وكذا لو أدب زوجته في نشوز، أو أدب سلطان رعيته، أو أدب معلمه صبيا ولم يسرف، لم يضمن ما تلف به أي بتأديبه، لأنه فعل ما له فعله شرعا ولم يتعدى فيه. هذا لا أظن. ومن أسرف؟ إذن هذا اختل التعدي تسبب، أو زاد ما يحصل بالمقصود تعدي، أو ضرب من لا عقل له أنه ليس أهل التأديب نصابين وغيره، فإنه يضمن بتعدي. من الصور ذكر مؤلف التأديب ويضمن فيها، قال سقوط الحمل بسبب تأديب الحامل. الحامل كما قال ربنا سبحانه وتعالى حملته كرها، حملته وهنا على وهن، فطبيعة الحامل فيها نوع من المرض والوهن. فلو كان التأديب لحامل فأسقطت جنين، ضمنه المؤدب بالغرة لسقوطه بتعديه. وهذه أصل هذه قصة عمر رضي الله عنه، وهو أنه روي عنه أنه استدعى امرأة كان يعني في طلب في حق، فقالت يا ويلها ما لها ولعمر، عمر طر منها الشياطين، فكيف لا تهاب هذه المرأة مسكينة وحامل. فبينما هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح صيحتين ثم مات. فعمر استشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم ليس عليك شيء، مش مجرد دعوتها بحق يعني قضائي وأنت بحكم السلطان. قال علي إن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك، دية الجريمة لما ماتت، لأنك أفزعتها فألقته، وأقسم عليك يا عمر ألا يبرح حتى يقسمها على قومه، وأقسم عليك عمر، أقسم عليك عمر ألا يبرح حتى يقسمها على قومه. هنا يضمن المؤدب بغرة لأنه أدب من ليس له أهل التأديب في تعديب. ومنها قال وإن طلب السلطان أمرا لكشف حق الله فأسقطت أو استعد عليها رجل. كيف أنت عندك قضية يا شيخ عبد الله على امرأة في محكمة، وأنت بحكم أنك في المحاماة تدري أن المرأة حامل، فسجلت قضية وطلب حضورها للمحكمة أو عندها قضية مرافعة. فلما شافت في جلسة حكم ومحكمة صار، فألقت جنينها، فألقت جنينها ومات. هل تضمن يا سعادة المحامي أنك رفعت عليه قضية؟ أنت استعديت عليه؟ قال نعم يضمن. فقال السلطان يضمن في المسألة الأولى كقصة عمر، وضمنه المستعدي في المسألة الثانية. متى؟ إذا كان طبعا يعلم أنها حامل، قد تقول إيش دخلني ها؟ أنا طالب بحق، فلهذا كسب. طبعا طب هذا متى؟ إذا مات الجنين فتضمن، ضمن بسيط لا تخاف، غرة عبد أمه يعني عشر دية أمه، لو كانت مسلمة ديتها 150 ألف ريال سعودي، عشر 15 ألف ريال سعودي، 15 ألف بسيطة يس خذها من القضية نفسها. طيب ولو ماتت الحامل في المسألتين فزعا، شوف لحظة هذه فيها خلاف عند الحنابلة، كيف أبو عصام تهون لو مات الحمل؟ والمشكلة وين؟ ماتت الأم نفسها، ماتت الحامل نفسها بسبب الفزع من القضية من المحكمة، سواء بسبب الوضع الطلقي أو لا، قال لم يضمنها. إذن لا السلطان ولا المستعدي. لماذا؟ هذه الرواية الأولى طبعا، وإن ذكر صاحب الزاد قال لأن ذاك ليس سبب لهلاك العادة، ما أقبل أن الأم نفسها تموت بسبب أني طلبت حضورها في المحكمة وطلب فزع من السلطان. وهذا جزم به في وجيزه وقدمه في مفر الكافي. وهي كان في رواية ثانية وعنه أنهما ضامنان كالجنين لهلاكها المرأة الحامل بسببهما، بسبب المستعدي بسبب السلطان. قال في المرداوي، قال هنا والمذهب كما نص عليه المرداوي في الإنصاف وقطع به النجار في المنتهى، ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه. كيف شيخ خالد الآن عندك واحدة من خواتك حامل وتدري أنها تدري من حالها أنها تتضايق من تعرف الحمى ما يسمى في فترة الشهر الثالث والرابع، يصير عندها إيش؟ وحم الحمل. نعم، وقد يكون بعضها من شدة وحمها أنه ممكن يصير عندها نزيف فتلقي جنينها تجهد، فتعرف أنها تتضايق من مثلا رائحة الشاورما، رائحة عطر معين، فأنت تعمدت أنك تتعطر. فلما دخلت أختك هذه على طول ما تحملت، ولا بالليل يجيك خبر أن راحت المستشفى ووجدت جنينها، هل تضمن وما تضمن؟ ما تضمن. قال ضمن ربه، ضمن رب العطر رب الطعام. تمام، متى؟ إن علم ذلك عادة، إن كان يعلم من عادة أخته أنه ممكن فعلا أنه إذا شمت هذه الرائحة أو انزعجت بسبب طعام أو عطر أو شيء من ذلك فيضمن. أما إذا لم يعلم، هذا غالب حال الناس، هو مش دراني أنه يتضايق من هذه الريحة أو هذه الرائحة أو هذا العطر فلا يضمن. قال هنا من الصور التي لا يضمن فيها الهالك، قال المكلف عند موته بسبب امتثال لأمر آمر. قال من أمر شخصا مكلفا كما ذكرنا قريب منها أن ينزل بئرا أو أمر يصعد شجرة، قلنا في الخارج قلت للعامل اصعد فوق صلح الخزان، ولما طلع تعكرفت كما يقال باللغة الدارجة رجله فتعثر ومات من دور الثالث الرابع. ما يعني. قال لأنه حتى لو كان آمر سلطان، قال لعدم إكراه له فلا يضمن، لأن هذا وإن كان مسببا فإنه لم يتعدى المفرط، وقلنا القاعدة المسبب لا يضمن. أو كما لو استأجر السلطان وغيره لذلك، أي استأجره وأعطاه فلوس قال أبيك تسوي المقاولات تصلح الخزان تصلح الكهرب وهلك به، لأنه ما في أي جناية لم يتعدى عليه. وكذا لو أخونا كذلك الشيخ عبد الله أعطيت بالغا عاقلا، لو سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى مدرب خيول أو سباح حاذق بسبب تدريبه سقط من هذا وترتب عليه شيء، سقط من في المسبح فغرق، في الأصل في السباح هذا الحاذق عشان ما يضمن، وإن كان متسبب لأنه لا يضمن إلا إذا تعدى فرق. مثال أن يتعدى، أحسنت، أن يرميه وما تدرب حتى الآن، يقول لا خله يقوى قلبه، طيب يحطه في ماء كثير منه. هذا تعدي تفريط، فعادت كثير من الآن مع انشغال الناس بالجوالات من المدربين، ها طيب مش هو يتابع فيلم، تابع سناب تيك توك، طيب والسباق أطفال صغار قاعدين يسبحون في المسبح وما تسبي أحد ذلك، فهنا يضمن. طيب لأنه فرط في عدم الانتباه فقال لم يظنه السابح. فعلى هذا ما يسمى نجعل القواعد السابقة ونجعل في حوادث السيارات. الشيخ الذي رحمه الله من أول من كتب في حوادث السيارات قبل تقريبا 45 سنة، تقريبا 1902 3، وكتب أشبه برسالة في حوادث السيارات، وذكر بعض الضوابط ذكرتها قبل قليل خمس، وأكد على بعضها وتشمل التطبيقات ونعطيكم بعض التطبيقات عليها. الإصابة بحوادث السيارات تنقسم لقسمين، إما بسبب أن تكون إصابة في أحد الركاب اللي معه، تمام، أو تكون في غير الركاب، يعني في خارج السيارة. طيب إذا كان في الركاب نفسهم بحيث ركبوا باختيارك أنت، بعطيكم حالات وش رأيكم فيها. إذا كان بتعدي من القائد، مثل أن تحمل السيارة حملا بسبب الحادث، تسرع سرعة مفرطة، هذا أحسنت، مو تسبب فيضمن، مسبب ومتعدي الآن. إذا كان بتفريط، مثل ما يغلق الباب، يسقط أحد، كذلك تعبئة الكفرات، هذا يترتب على وجوب الكفارة القائد وكذلك الدية العاقلة. طيب إذا كان يتصرف من القائد يريد السلام من الخطر، يقابله خطر قادم أمامه، شو يسوي؟ يلف السيارة، لفت السيارة صار حادث، انقلبت ومات اللي معه. إيش تقول فيها يا شيخ خالد؟ يعني لا يتمكن من إنقاذ نفسه من السيارة اللي أمامه إلا بلف وتسبب في حادث، أو سبب دخل في شاحنة، أو تسبب صدمت سيارة من وراء. هذا أحسن تظن. طيب إذا كان بغير سبب منه، انفجر إطار عجلة السيارة فجأة، كسر الذراع، هو في جسر وما انتبه له، حفرة مبنية، محاولة يعني ما اسمها مقاولات في الطريق وما انتبه لها لأن كانت في الليل، هذا لا يترتب عليه شيء. وقد يرتب على طرف آخر إذا كان عنده نوع من التسبب المباشر، مثل يكون مثلا صاحب مقاولات، أو واحد صاحب إبل أهملها بطريق سريع يضمن. طيب إذا كانت في غير الركاب، إما يكون سبب المصاب لا حيلة لقائد السيارة به. أذكر أحد أقاربنا لما في جامع الوابل، كان ساكن في فندق أو شيء مفروش قدام الوابل، جت صلاة المغرب يقطع الطريق، وين تحسبك في أطراف الديرة؟ فهذا لو قدر رجل واحد أصابه طريق سريع الآن، أنا أقول لا أضمن، تمام؟ نسمع في ليل في ظلام، لأن هذا الطريق غير مخصص للسيارات سواء إنسانا أو دوابا أو شيء من ذلك. المصاب كأنه تسبب في قتل نفسه وإصابته، وإن كان مطلوب بالإنسان ينتبه. طيب الحالة الثانية، يكون بسبب المصيب، مثال مثل هذه الباصات المدارس وغيرها، مثل أنت ترجع طيب فتصدم شخص طفل كان يمر، مثل الباصات هذه يرجع يمشي قدام، فطفل نزل من الباص المدرسة قدام الباص، صاحب الباص ما انتبه ومشى، أثر قدامه طفل ودهسه مسكين، يضمن؟ أكيد يضمن، المطلوب من الانتباه والتركيز قدام ورا، فهذا يضمن الكفارة والدية العاقلة. إذا وذاك قرار مجمع الإسلامي تلخيصا لما ذكرنا، الحوادث تنتج عن تسيير المركبات طبق عليها أحكام الجنايات اللي ذكرناها قبل قليل. قلنا نتيجة قوة قاهرة، وذكرنا بسبب فعل متضرر تأثير قوي، البهائم إذا كانوا مقصرين في ضبطها هم يتحملون، اشتراك السائق المتضرر في حدث الضرر يجتمع المسبب مباشر المتسبب ذكرنا. طيب خلي أعطيكم المثال هذا، ما رأيك يا شيخ عبد الرحمن؟ سائق سيارة كان يسوق سيارة على طريق سريع يمنع فيها سير المشاة، قفز رجل فجأة أمام السيارة صدمته فلقي حتفه، قالت الشرطة أن الرجل متوفى يتحمل المسؤولية، ما يضمن السائق نهار أو ليل. طيب هذا فعلا القضاة يحكمون أنه لا، أنه قالوا أنه كل ما يمكن التحرز منه فلا ضمان فيه، هذا مثلها. طيب إذا دهس السائق والسيارة إنسان يسير أمامه، الأصل نقول مباشر فإنه يضمن الكفارة والدية. من المسائل، ادعى المدعي بصفته ولي على ابنه أن المدعى عليه أثناء قيادة السيارة كان ابنه مرافقا له، فحصل لهم حادث مروري نتج انقلاب السيارة بسبب إصابة ابنه، يقول ولدي كان راكب مع واحد وأنه صار في حادث. المدعي عليه يمكن يقال في تقرير من حوادث المرور أو الجهات المسؤولة أن نسبة الخطأ تحملها، ويطلب بروش الإصابات وديات المنافع التي فقدها. فهل يحكم له بذلك؟ نعم، ما دام التقرير أهل الخبرة فيحكم له بذلك. من المسائل، ما رأيك شيخ خالد، سيارة محملة بحديد كثير سقط منها شيء على إنسان، مثل ما مدينا محملة بحديد كثير سقط منها حديدة، بسبب سقوط هذه الحديدة على إنسان أو على سيارة فصار حادث، لماذا؟ هو متأدي بأن فعل ما ليس له فعله، أن حمل السيارة وتفريط من جهة مثل ما مسكها زين أو ما ربطها زين. طيب لو قاد شاب عمره 14 بالغ مشي معتدل فصدم إنسان، يتنظر بعين القانون بعين الشرع يعني، هو مخالف للأمر، لكن هل يضمن؟ طيب نقول الأصل فيه الضمان، الأصل منتبه الضمان، لكن مشي معتدل ولا فعل ما ليس له فعله، نقاط سيارة من 13، قد يكون ترى في أطراف البادية غيره يسوقون السيارات من 13 14. طبعا هو قد يعاقب قانونا يعني، لكن فقها وشرعا إذا كان بالغ تمام ولم يعني ولم وفعل ما له فعله. تم القطع على الإشارة. هنا لا، هذه كما قال يتفق العقلاء ان هذا السبب مباشر، لكن ولهذا فيه كما يقال يعني ان هذا كما قال يتفق العقلاء وان الدرايه في كل الانظمه ان هذا ما يسمى يلقي بنفسه الى السبب اليقيني للحادث. اقصد التامل يعني في النظر النفس، مقادير ديات النفس ذكرها المؤلف. طب الطريف لطم رجل آخر ورغب في القصاص، مرت علينا الطرفة ذيك لحد كتب هذه، لكن من خلال فهمكم من كلام الحنابلة هل في قصاص؟ اللطم أضكف ما في قصاص لأنه لا يضمن فيها حيف، نعم يكفر من الحيف، وإن كان طبعا رواية ثانية في ترى بتمية فأقل مثل ما أقول تمية أضكف أعطيك كيف. مقادير ديات النفس نذكرها الآن نتيسر. طبعا هناك أشياء مما تلحظها من الشريعة عموما ما ذكره الفقهاء رحمه الله تؤثر في قيمة الدية أو تسعير الدية صح التعبير. أعطوني أيها الإخوة 4 أشياء معايير مؤثرة في الدية يؤثر في القيمة، الدية كاملة، نصف الدية، ربع الدية. أحسنت، الدين، الدين يؤثر كذلك، الحرية، أحسنت، الجنس ذكر وأنثى، بقي نوع الجناية عمد أو شبه عمد أو خطأ، بقي رابع أو خامس الظهور، بمعنى يعني هل ظهر هذا كيف ظهر، بمعنى هل هو إنسان حي كامل الحياة أو هو جنين، الجنين عشر الدية، أما الإنسان كامل وإن كان عمره يوم واحد، ما دام إنسان كامل فديته مختلفة عن الجنين. فالدين كذلك فرق بين 3 أطراف، المسلم والكتابي والمجوس والوثني، الجنس ذكر وأنثى، كذلك الحرية والعبد، هذه كلها سيذكرها المؤلف رحمه الله بعد قليل يمكن باب تقريرها واضح عندنا. قال المؤلف في تعريف المقادير، قضية الحر المسلم، طبعا المشروع الفقهاء الحنابلة وهم فقهاء الحنابلة أن أصول الدية كم؟ 5 أو 6، فالبعير الإبل يعني والذهب والفضة والبقر والغنم وزاد بعضهم الحلي، الحلل الملابس يعني تسمى حلة يعني جمع حلل، نعم. فهذا قول مفضلة الحنابلة. طيب ما الذي يترتب على قول الفقهاء الحنابلة أن الأصول 5 أو 6؟ أن لو أتى لك ما يسمى الجاني تمام ببقر وأنت يا شيخ خالد لست من أهل البقر، أنت من أهل الغنم، يلزمك أن تقبل، جاب لك 200 بقرة زوج تقدم، لأن الشارع وضع لي خيارات، وهذا على التنويع والتخيير. لكن الشافعي مثلا، واللي يبدو متعامل به النظام عندنا، ذكر أن أصل الدية الإبل، وأنه لا يلزم إلا بالإبل، وأنه إذا كان بيختار شيء آخر لابد إيش من إذن. يعني قال بجيب لك ذهب فضة ريال سعودي، أقول لابد أنا أختار، ومن الأصل أن يأتي بمئة من الإبل. تمام، أبو حنيفة مالك الأصول ثلاثة: الإبل والذهب والفضة. الدية أصول الدية ذكرها المؤلف رحمه الله، ذكر حديث ابن عباس جعل فيه 12,000 درهم، هذا أثر موقوف، نعم مرفوع. وفي كتاب أبو الحزم هو أشهر حديث في الديات، سيذكر المؤلف رحمه الله في كثير المسائل، وعلى أهل الذهب 1000 دينار. قال شوف، لاحظ هذا أثر تحديد أصول الدية: فأيها أحضر من تلزمه الدية لزم الولي قبوله وإن لم يكن من أهله، سواء كان من أهل ذلك النوع أو لم يكن، لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه. طب ما الدية في الأصل الحديث؟ أخذت الآن القرار، المحكمة، المجلس القضاء، لا بس كذلك يا شيخ عبد الرحمن، هذا القرار اللي عام 32 لما كان الشيخ صالح حميد هو الرئيس، أظن لازال على هذا، أنهم قدروا بالنظر أن الأصل في الدية الإبل. لاحظ، أخذوا بقول الإمام الشافعي، وأن دية الخطأ أخماس ودية العمد وشبه ثلاث، فرأوا أن تعاد التقييم، أنه كان 30 سنة التقييم أنه 100 من الإبل تعادل 100,000 ريال سعودي، كأن سعر الإبل الواحد كم؟ 1000. تغيرت الأسعار والقيم، والريال السعودي اختلفين. الألف عساها تجيب لك الحين خروف شاهة. فقبل تقريبا 14 سنة أو يزيد، يعني اجتمع ما يسمى الهيئة العامة المحكمة العليا، فقدروا أن الدية في الخطأ 300,000 الذي عليه العمد الآن، وأن دية العمد وشبهه بما لو صار في العمد إلى خيار الدية 400,000. فلهذا لو إنسان مسلم كان، لو واحد كان يقود سيارة فتسبب تهس رجلا أو تسبب في حادث وهذا مسلم، فإن ديته رجل مسلم 300,000 سعودي، 300,000 ريال سعودي. طيب دية ما دون النفس من الأعضاء والمنافع بقدرها، فلو كان عين وخطأ نصف الدية 150,000 ريال سعودي. طيب يلا، امرأة عين امرأة ربع كم؟ 75,000 ريال سعودي، ربع دية الرجل كم؟ وهكذا. وذكر دية المرأة، قال يستمر العمل حتى يتغير قدر الدية إما ارتفاعا أو نزولا، وهذا تقريب لها. فقلنا الإبل 100 راس، البقر 200، الغنم 2000، الذهب 1000 دينار، والفضة 12,000، والحلل 200 حلة، إزار ورداء جديدان، قلب حلل اليمن كما يقول، وحسب العرف المعاصر. شوف لاحظ، دية العمد، شوف العمد كما سيذكر المؤلف مغلظة، 25 بيت مخاض، وهنا بيت لبون اللي عمره سنة وسنتين، حقه 3 سنوات دخل في الرابع، وجذعه 4 سنوات دخل في الخامسة، وهنا مخففة من جهة 20. المسلم لاحظ أنه في الذكر 100، طب الأنثى نصفها 50 من الإبل، طب في البقر وهكذا. الكتابي مثل الأنثى من المسلمة بس كذلك النصف يعني من الذكر، الأنثى 25 وهكذا. يبقى مثل المجوسي والوثني، الآن لو قدر رجل بعصام كنت تشوف سيارة فأصدمت هندي بوذي صيني ياباني، ديته كم بالدراهم؟ 800 درهم. بريال سعودي كم يقدر الآن؟ أحسنت، 20,000 ريال سعودي ذكر رجل، إذا امرأة 10,000 ريال سعودي. كيف تقدر؟ لأن 800 درهم نسبتها من 1000 من 12,000 درهم كم تقريبا؟ من 800 درهم من 1200 أقل من حتى من يعني هم كيف قاسوها؟ قاسوا نظروا 800 درهم من 1200 درهم، أين كم تقريبا؟ من تقريبا لا اذكر كانت بالريال لما كانت 200 ريال سعودي كانت 6666 يعني 6%، وكانت المرأة 3333 كذا يعني 6% تقريبا 6%. ثم ترى تغلظ ديه، ذكرنا كيف تغلظ وتعمل شبه، ذكرت التغليظ من ثلاث أوجه، تغليظ من وجهين، تخفيف من جهتين، وذكر مثل ما ذكرنا مثل المخاض 25-25 التغليظ في الإبل فقط، بما البقر هل فيه تغليظ؟ ما فيه تغليظ، أنه الحديث ورد في الإبل فقط. أما الدية تخفف، مقدار الدية المخففة أخماسا كما قلنا ذكرنا في الجزء قبل قليل، اللي يفرق 20 من بني مخاض من ذكور الإبل كما حكم ابن سعود. وكذا حكم الأطراف، كيف حكم الأطراف؟ بمعنى لو كانت يد مثلا كم فيها؟ 50 صح؟ من الإبل، فإذا كان سيعطي من الإبل نقول إذا كانت خطأ أقنع 10 10 10 10، واضح؟ فكذا حكم الأطراف. صفة ما يؤخذ من الدية عند دفعها أو تؤخذ من البقر مسنات وأتباعه، عرفنا في الزكاة مسنات وأتباعه حيث تكون 100 مسنة و100 من أتباع، مجموع 200. الغنم ثنايا واجدة على نصفين، الغنم 2000، كم ثنية؟ ثني كما يقال 1000، وكم جذع؟ 1000، الجذع عمره 6 شهور والثني عمره سنة. هل تعتبر قيمة في الدية؟ قال ولا تعتبر قيمة في الدية، بمعنى تعرفون الإبل قد تنزل قد ترتفع بالنسبة للدراهم بالنسبة للفضة، فلو كانت ما يسمى الإبل رخيصة أو غالية دفعت لي 100 من الإبل أقبله، واضح؟ لا تعتبر بالنظر إلى قيمتها النقدية، لأن الحديث قال 100 من الإبل، بل تعتبر السلام من العيوب كما قلنا في باب الهدي باب الأضحية. دية الحر الكتابي وجراحه، قال دية الحر الكتابي الذمي المعاهد المستأمن نصف دية المسلم، بمعنى كم من الإبل؟ 50. طيب ريال سعودي إذا قلنا 300 ألف أحسن 350 ألف ريال سعودي نصف دية المسلم، قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين ونصف عقل المسلمين، وكذا جراحه تقدر. المجوسي قلنا أنه ثلث عشر الدين، ثلث العشر، إذا قلنا العشر كم؟ أو ثلث عشر، ثلث صح؟ ثلث العشر، العشر إذا قلنا إذا حسبنا 12000 درهم، ف800 بالنسبة ل12 قالوا ثلث العشر، قسناها الآن 6660 وبريال السعودي الآن هي 20000 19 وكذا، وجراحه بالنسبة، بمعنى لو جرح نجعلها بالنسبة من هذا المبلغ، ولو كان نصف يعني أصيب مثلا بجراح أو بطرف نصفه وهو رجل أنا أقول يعني النصف، إذا كان هذا 20000 نقول 10000. أما المرأة المسلمة فما دام مسلم 100 من الإبل فالمرأة 50، طيب بريال سعودي 300000 كم المرأة؟ 150، نصف من دية الإكرام كدية النساء المسلمين كما جاء في حديث عمرو بن الحزم. مسألة طريفة ذكر المؤلف أن الذكر والأنثى يستويان فيما يوجب دون ثلث الدية. الآن لو أنت جاتك القضية يا شيخ عبد الله، واحد قطع من إصبع امرأة، هذا يستوي الذكر والأنثى فيها كم؟ عشر، يعني 10 من الإبل. طيب قطع إصبعين 20 صح؟ قطع ثلاثة 30، لازلنا دون الثلث. طيب مسألة طريفة، قطع 4 أصابع 20، إذا كنت ناوي تقطع 3 قل أخونا في الله كم من الرابع خصك؟ هذا فكرة. لماذا؟ لأنه قالوا يستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، يعني من عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها. فإذا بلغ الثلث رجعنا وين؟ إلى التنصيف، تمام؟ فإذا كان مثلا يد المرأة أحسنت هذا 75000، تمام؟ لأنه على النصف من دية المرأة. إذا ترصد. الخوذ المشكل قد يصفر دية كل منهما، كيف نحسبها؟ لو الآن حسبنا نصف دية الرجل 50، نصف دية المرأة 25، اجمع 50 زائد 25 يساوي 75، إذا 75 بالريال السعودي حسبتنا 150 ألف ريال سعودي نصف دية الرجل، ونصف دية المرأة 75 ألف ريال سعودي، اجمع 225 ألف، هذه دية الخنثى المشكل بالريال السعودي. دية القني أي العبد ذكر كان أنثى صغيرا أو كبيرا ولو مدبرا أو مكاتبا قد قيمته، إذا هذا مثل الجوال مثل السيارة لأنه يقدر مالا قيمته. أنا لو أتلفت بي ام دبليو أو أتلفت ديتسن موديل قديم هذه يمكن 400,000 ريال سعودي، وهذه أحيانا 15,000 ريال سعودي، فهذا مثل عبد. فلو كان عبد ما شاء الله لا قيمة عند أهله، وطرح حتى بزين الابن ولا لو بلاش صدمت انت ابو عصام ابن مزيونه تقدر بمليون، والله بلاش اغلى من الانسان، انسان 300,000. طيب فقيمته عمدا كان قتله او خطا، قال لانه متقوم فيضمن بقيمته بالغه من الارض كالفرس، مثل الفرس مثل الابل. وفي جراحه اي جراح القن، طيب قال ذكر المؤلف يختلف إن قدر من حر، كيف إن إذا كانت الجراحة مثل موضحة، الموضحة مقدرة ولا غير مقدرة؟ مقدرة 5 من الإبل بقسطه من قيمته، هذه مسألة يبي حساب شوي شلون. طيب لو كان قيمته حتى تسهل علينا 100,000 ريال سعودي وكانت موضحة، كم ندفع من قيمة هذا العبد؟ قسط من قيمته هي 5 من الإبل، وخمسة من الإبل بالنسبة 100 من الإبل كم؟ نصف العشر، أحسنت. فهنا نقول ادفع 5,000 ريال عشان موضحة، لأن قسط من قيمته سواء في الجراحي أو في نفس الأطراف، واضح؟ طيب لو كان قيمة العبد هذا 10,000 ريال سعودي، ممتاز، وأصيبت يده، قطعت أنت خطأ يده كاملة، أحسنت، هذه مقدرة في الحر صح؟ بنصفها، إذن في العبد بنصف القيمة، قال ففي يده نصف قيمتي، نقص بالجناية أقل من ذاك أكثر. من قد يكون يعني الآن لما قطعت يده صار قيمته كله 3,000 بسبب أنه صار ما عنده يد ولا يشتغل ولا يتحرك، لكنه يدفع نصف القيمة، أو أحيانا لا تكون وما زاد قيمته. وفي أنفه قيمته كاملة، للأنف في الحر كاملة. طيب وإن قطع ذكره ثم خصاه، المثل ذكره المؤلف أنا قطع الذكر كم فيه؟ لا قطع الذكر هي كامل ثم خصاه، قد فقيمته لقطع ذكره قيمته كاملة، مثلا لو افترضنا قيمته 10,000 ريال أدفع 10,000 ريال، وقيمته مقطوعه إذا جيت بقدر ما يسمى أثر الخصاء عليه أقدره أن مقطوع الذكر، فلو كان مقطوع الذكر قيمته 4,000 وهو قد خصي خصيته تقدر، فنقول قيمته 4,000، يعني أجمع 10,000 زائد 4,000 14,000 مع الضريبة. قال وملك سيده باق عليه، بمعنى حصول الجناية هذه عليه يبقى أن ملك سيده باقي عليه. ذكر مالك في حالة ثانية إن لم يقدر من الحر، بمعنى إذا كانت تسمون الجراحات التي فيها حكومة لم تقدر، قال ضمن بما نقصه بجنايته بعد البرء أي التئام جرحه. كيف صورة المسألة؟ الآن لو جاء واحد دفع هذا العبد، صار بينه وبين هذا العبد مشكلة وجتهم العبيد فدفعه وأصابه بإصابة تكون في مثلا في العصعص، العصعص غير مقدر في الفقه الإسلامي، أو فقرتين الظهر غير مقدرة، وش يسوي؟ نروح للطبيب نقول له الآن هذا العبد الآن نقص صح قيمته، طيب ونشوف كما قال في سوق العبيد، ما في تطبيق لأسعار العبيد. طيب نشوف كم نقص، يعني كم يسوى العبد اللي في نقص فيه فقرتين ظهر، صار ما يشتغل، ما في حركة زين. بدل ما كان يسوى مثلا 20,000 صار يسوى 18,000. صار بدل ما يسوى 10,000 صار يسوى 8,000. إذا فندفع العشر، لأن يعني نقص مو بالعشر، الربع الآن، يعني 2000. كالجناية في الحيوانات، وكالجناية في السيارات، الآن السيارات الآن. لو واحد مثل صدم سيارة، فنشوف كم النقص اللي حصل في السيارة، فيدفعها الإنسان. بعد البر هي بعد البر، يعني أنتظر إلى أن يبرأ، كما قلنا في جناية على مدى النفس، ننتظر حتى يبرأ. فإذا برئ، يعني قد يكون بعض البر يبقى، انقطع الإصبع مثلا. نفس لا يقدر بعد الجناية مباشرة. صحيح، هو عموما حتى في الأحرار إنما يقدر بعد هذا. طيب لعل شو الوقت، نقف هنا على الجناية على الجنين نزل، وكذا ما دون نفس من الجراح والأعضاء والمنافع، ثم نختم إن شاء الله باب الديات بكفارة كفارة القتل والقسامة إن شاء الله، إن كان بكم نشاط الأسبوع القادم والإجازة عند البعض، ودنا ننتهي قبل رمضان إلى هديت حسب عدد ظروفكم. قد نشاوركم في رمضان لو تيسر الأطعمة والأيمان، حتى إن شاء الله ننتهي هذه السنة كتاب الحدود والقضاء إن شاء الله على خير، ننتهي من كتاب إن شاء الله. فقه الله الجميع بما النافع والمسار. هذا السؤال الإضافة. أهلا ممكن تكون رمضان إجازة، لكن بفضل حتى ننجز درسنا ونقدر هذا القدر. اللهم